يعني في عندما يقع شيء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صدق الذي لا تقع نفوه. هذا وقع يعني مصداق خبره عليه الصلاة والسلام مصداق خبره يعني معنى أنه وقع عيانا مشاهدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور وقع ثم وقعت أخبر عن أمور مغيبة تقع ثم وقعت عندما يقع الشيء قد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا تقع عن الهوى يعني وقع يعني مصداق خبره في العيان مشاهدا معاينة لأنه خبر صادق مخلوق الذي لا يقع عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حاصل أن هذا الكلام من محمد الجيرين ومن التابعين وكذلك أيضا في حديث عمر صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع آخرين يقال مثل هذا الكلام. ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت هذا تأكيد هذا تأكيد وما هذا تأكيد أنه لما ذكر هذا الكلام ذكر هذا التوضيح وهذا البيان الذي هو أفصح البشر وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام ثم عقبه بقال ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت يعني يريد أن يبين لهم أو يؤكد لهم هذه الأمور التي أخبرهم إياها وبلغهم ولكن يريد منهم أن يستكثروا هذا الشيء وأن يعنوا به غاية العناية لأنه أولا قال يبلغ الشاهد الغائب وهو بلغه وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت وكرر ذلك. هذا بيان هذا بيان الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم هذا بيان الذي بيان ذلك النبي الكريم الذي هو أفصح الناس وأنصح الناس للناس أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. باب الأضحى والنحر بالمصلى. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال عبيد الله يعني مشحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن بخير قال حدثنا الليل عن كثير بن فرقل عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر في المصلى. ثم أخذ البخاري رحمه الله بهذه الترجمة باب الأضحى والنحر بالمصلى يعني مصلى العيد. ثم أورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه كان ينحر في منحى النبي المصلى ينحر يعني معنى أنه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا في الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المعتادة يعني يحرص على أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح في المصلى ينحر ويذبح نحر والذبح هما بمعنى واحد. ويقال ان النحر يكون بما يكون في النحر والذبح ما يكون في الحلق ولهذا يقولون في الإبل انها تنحر يعني معناها ان النحر يكون في اللبة التي في نحرها وهي التي في الوهدة التي عند ملفق العنق باليدين و الغنم تذبح في الحلق

قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال فحال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جدعة إن عندي داجنا جدعة من المعز قال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه أصاب سنة المسلمين تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريف عن الشعبي فقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن وقال زبيد وبراز عن الشعبي عندي جدعة وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدعة وقال ابن عون عناق جدعة عناق جدعة عناق عناق لبن عناق جدعة جدعة جدعون جدعة الأول عناق جدعة جدعة عناق جدعة عناق جدعة عناق السكون عناق جدعة لا عناق جدعة عناق جدعة والثاني قال عناق جدعة جدعة جدعة عناق جدعة وعناق لبن أيوه عناق لبن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الكفر الجعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء أنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جدعة قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة قال اجعلها مكانها ولن تنجي عن أحد بعدك ولن تجدي عن أحد بعدك وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جدعة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بردة صحب الجدع من المعز ولن تجدي عن أحد بعدك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بردة صحي في الجدع من المعز ولن تجدي عن أحد بعدك يعني هذه الترجمة يعني سبق أن مر الحديث قبل هذا ولكنه أورده هنا من أجل التخصيص لأبي بردة بهذه الرخصة وهي أن الجدعة من المعز أنها تغني وتجزي وتكفي في الأضحية لكنها لا تجزي عن أحد بعده بمعنى أنه لا يضحى بالجدع من المعز ولكنه رخص له خاصة يعني دون غيره لما ضحى قبل الصلاة ولم يكن عنده شيء يجعله بدلا عن ذلك الذي وحي به قبل الصلاة وأخبره بأنها عنده بعد أن قال له شاتك شات لحم قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده يعني هذه رخصة له خاصة ليست لغيره يعني معنى هذا لا يجوز لأحد أن يضحي بالجدع من المعز وقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به وأتى بعده بقوله ولن تجزي عن أحد بعدك دال على أن خطاب مثلا لواحد خطاب للجميع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع لأنه لما قال ضحي به ثم قال عقبه ولن تجي عن أحد بعدك دل هذا على أن إضافة قوله ولن تجي عن أحد بعدك أنه لو لم يأتي به لكان غيره مثله بالحكم لكن لما قال ضحي به وأتى بعده ولن تجي عن أحد بعدك دل هذا على أن هذا حكم يخصه بخلافه قال ضحي به ولم يقل ولن تجي عن أحد بعدك لكان بإمكان غيره من الناس أن يضحي كما ضحى وأن مثلا أجاز الأضحية بالجدع من المعز ولكنه لما قال ولن تجي عن أحد بعدك دلنا هذا على أن هذا الحكم قصه وأن خطابا من الإنسان الواحد خطاب للجميع